المصنف رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء قال: او تمسه بها، ومس حلقه جبل لا مس شعر وسن وظفر وامرد، ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استكمالا للحديث بالأمس عن نواقض الوضوء، فقد ذكر المؤلف منها ما ذكر من خارج من السبيلين ومن غيرهما إذا كان كثيرا فاحشا، ومن نوم أو زوال عقل بصفة عامة إن كان من نوم أو غيره، ومس الذكر أو مس الفرج بصفة عامة إن كان ذكرا أو قبلا، ثم ذكر مس المرأة بشهوة وقيده أن يكون بشهوة. وذكرت شيئا من أدلتهم في هذا، وكذلك مثل ما أن الرجل إذا مس المرأة بشهوة ينتقض وضوءه، فكذلك المرأة إذا مست الرجل بشهوة ينتقض وضوءها. من قبيل القياس، فالحكم واحد، فالحكم واحد في شأن الرجال والنساء، ما لم يدل دليل على اختصاص أحد الجنسين بالحكم. لكن ذكرت لكم بالأمس أن الصحيح، لأن المسألة فيها ثلاثة أقوال للفقهاء، من يرى مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء، وكذلك مسها الرجل أيضا بمجرد تماس البشرتين من شهوة أو من غير شهوة. والقول الآخر أن ذلك لا يؤثر حتى ولو كان مع شهوة، لأنهم يقولون لا دليل، العبرة بالدليل، ما لم يرد دليل فمجرد الرأي أو الاجتهاد الذي لا ينبني على أدلة واضحة فلا يؤخذ به. وقلنا لعل أوسط الأقوال أن يقيد بشهوة، لأن الشهوة مظنة خروج المني، والحكم يبنى على مظنته وعلى الغالب. وذكرنا أن المذي الصحيح الثابت من حديث علي رضي الله عنه وما في معناه أنه ينقض الوضوء، والمذي معروف السائل الذي يخرج عند تحرك شهوة الإنسان، وهو أيضا كما يكون من الرجال يكون من النساء أيضا كما يذكر أهل العلم. فالحاصل أن مس المرأة يحصل به نفس الحكم، لكن ورد أيضا في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أو من حديثيها في الصحيحين وغيرهما أنها تقول: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فالتمسته فوقعت يدي على باطن رجله وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أو كما ورد عنها رضي الله عنها. وفي الحديث الصحيح الآخر أنها كانت تقول: كنت أنام في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فكففت رجلي عنه فسجد، فإذا قام مددتهما، أو كما قالت رضي الله عنها. فهذان الحديثان يعني فيهما دلالة واضحة على أنه عليه الصلاة والسلام كان وهو في صلاته يمسها بيده، وكانت هي الأخرى تمسه بيدها، ولم ينتقض الوضوء بهذا. فهذا لا شك أنه يرد على من يقول بالانتقاض مطلقا ولو لم يكن بشهوة. فيبقى إن كان بشهوة الأولى أن الإنسان يتوضأ، إلا إذا كان مطمئنا أنه لم يخرج منه شيء من المذي إطلاقا. فإذا كان مطمئن ويعرف حاله ونفسه، فإذا لم يتوضأ إن شاء الله فلا شيء في ذلك. ثم أراد أن يورد بعض بعض الاستثناءات بعد أن ذكر ما ذكر. فذكر أنه لا ينقض إذا كان مس الشعر من المرأة أو هي من الرجل مست الشعر أو الظفر أو السن، لأن الفقهاء يقولون هذه أشياء منفصلة فلا يؤثر مسها، وهي في الحقيقة منهم أقيسة واجتهادات ليس لها مستندات قوية، لكن هم هكذا يرون أن هذه الأشياء على مذهب من يقول بالانتقاض أنها لا تنقض. وكذلك الممسوس من رجل أو امرأة، فالمرأة التي لمست فلا ينتقض وضوءها، وكذلك الرجل إذا المرأة عمدت جاءت زوجة الرجل فلمسته وهو متوضئ فإن هذا لا يؤثر على انتقاض وضوئه ولو كان فيه شهوة. وهذا لا شك أنه عجيب، يعني كيف يكون تتحرك شهوة مرأة يمسها زوجها فتتحرك شهوتها، أو رجل تمسه زوجته فتتحرك شهوته، فنقول لا ينتقض الوضوء، مع أننا نقيد مس المرأة بشهوة أنه ينقض الوضوء. ما دمنا نقول الشهوة إذا وجد معها الحكم وهو الانتقاض، فينبغي أن نقول كذلك في هذه الصورة، أن نقول كذلك في هذه الصورة ينتقض. فهذا يدلك على أن الأقيسة والرأي كثير ما يتخلخل ويتعارض ويتناقض ولا يتماسك. نعم. قالوا مس حلقة دبر لا مس شعر وسن وظفر وأمرد. وأيضا بالنسبة لحلقة الدبر، يعني هذه يعني ينتقض بها الوضوء حطفها على ما سبق، فهذا من الفرج داخل في عموم حديث أبي هريرة الذي ورد من مس فرجه فليتوضأ، أو من أفضى بيده إلى فرجه من غير سترة دونها فليتوضأ. فهذه يعني هذه المسميات القبل والدبر كلها داخلة في مسمى الفرج. ثم إنه مظنة النجاسة. وأيضا ذكر ما يتصل بمس الأمرد، لما ذكر حكم مس المرأة عطف عليه الكلام عن الأمرد، لأن الأمرد نسأل الله السلامة والعافية بعض الناس قد يكون مبتلا بهذه الأشياء وتتحرك شهوته لهذا الشيء، فناسب أن الفقهاء يشيرون إلى ما يتصل بهذا، ولكن نقول الأولى أن يقيد بالشهوة مهما كان، إن كان مس امرأة أو امرأة مست رجل أو نظر إلى أمرد أو حتى أيضا النظر إذا ترتب عليه تحرك شهوة فإن الوضوء يطفئ هذه الأشياء ويزيلها، فينبغي له أن يتوضأ. لا نقول يتأكد لأن العبرة كما قلت بالأدلة، لكن من الأفضل وبعد إبعادا للشيطان ولوساوسه فعليه أن يتوضأ. نعم. قال ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. ولا مع حائل، يعني إذا حصل اللمس من الرجل أو المرأة من وراء حائل فلا حرج على ما ذهب إليه، يعني ما دام أنه مس من وراء حائل فلا ينتقض الوضوء. وذكرت ما يتصل بحكم الملموس. نعم. وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. هنا يشير إلى ناقضين من نواقض الوضوء، أحدهما غسل الميت، فمن تولى غسل الميت وهو الذي يباشر الغسل وتلامس يده أو يداه تلامسان بدن الميت بتقليبه أو إمرار الماء عليه ولو كان من وراء حائل فإنه في هذه الحالة ينتقض وضوءه. وهذا قد ورد فيه أثر عن عطاء يروي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأمرون من غسل الميت أن يتوضأ، لكن أهل العلم عند التحقيق لا يؤكدون هذا الأثر ولا يرونه كافيا للخروج من الأمر المتيقن وهو الطهارة. فالأصل أن هذا الرجل الذي تولى غسل الميت أن طهارته تامة وقائمة، فكيف ننقضها بحكم لا ليس يعني من القوة بالدرجة الكافية؟ ويعلل بعضهم بأن من غسل ميت مظنه إلى أن يمس عورته، قد تمر يده على فرجه أو شيء من ذلك، وهذه كلها تعليلات ضعيفة. فالأصل أن الطهارة باقية، ولا نقول بانتقاضها إلا بدليل ثابت، مثل ما ورد في شأن البول، في شأن الغائط، في شأن الرائحة. ولذلك عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد وأبي هريرة رضي الله عنهما شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهنا عليه الصلاة يريد هذا المصلي أن يبقى على طهارته، ولا ينصرف إلا بأمر متيقن، يعني يحسه بجوارحه وأحاسيسه. هذا أمر بالنسبة لغسل الميت. والأمر الثاني أكل لحم الجزور، وهذا ممن فرد به الإمام أحمد رحمه الله عن بقية الأئمة، فيرى، وأيضا شاركه في القول بهذا كثير من أئمة الحديث من فقهاء الحديث كإسحاق بن راهوية وغيرهم من فقهاء المحدثين، يرون أن من أكل لحم جزور الذي هو لحم الجمال أن وضوءه ينتقض. لماذا؟ قالوا ورد فيها حديث، بلغتنا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الوضوء بأكله ينتقض، فنقول بانتقاضه. فقد ورد في حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال إن شئت. قال إن شئت. قال أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال نعم. وهذا حديث صحيح ثابت. وفي حديث البراء رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال نصلي في مباركها؟ قال نعم. قال أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أفنصلي في مباركها في معاطنها؟ قال لا. فقالوا هذه أحاديث وأمثالها ثابتة فنعمل بها، فمن أكل لحم الجزور عليه أن يتوضأ، ولحمه يتناول كل أجزائه من لحم أو كبد أو ما يتصل بذلك، فكله داخل في عموم مسمى اللحم. ثم بعد ذلك ذكر ضابطا من الضوابط، وهو أن كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء إلا الموت. فالمؤلف يرى في هذه القاعدة أو في هذا الضابط أن كل ما أوجب الغسل يوجب الوضوء. فمثلا من موجبات الغسل كما سوف يبينه في الباب الذي يلي هذا خروج المني، خروج دم الحيض ودم النفاس في الولادة، فهذه أشياء توجب الغسل، إذن توجب الوضوء. لكن من أهل التحقيق من لا يوافق على هذا الضابط أو هذه القاعدة، لا يوافق عليه، يقول بأي دليل؟ ثبتت الأحاديث بالنسبة للغسل أن من عمم بدنه بالماء ولو لم يتوضأ أن هذا يكفي، أن هذا يكفي ولم يطالب بالوضوء. فكيف نجعل من هذا قاعدة وأن ما أوجب الوضوء أوجب الغسل؟ فالوضوء له موجباته والغسل له موجباته التي وردت عن الشارع، لكن هذه اجتهادات لبعض الأئمة يؤجرون عليها إن شاء الله، وهم عندهم ما يدللون به على ذلك، لكن أيضا عند غيرهم ما يقابل هذه الأدلة. قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. هذه أيضا من القواعد التي تصل بالطهارة، وهو أن من تيقن الحدث وشك في الطهارة أو العكس، تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على المتيقن منهما. فمثلا إنسان يعني أدركته صلاة الظهر فهو يقول أنا على يقين عندما خرجت من البيت أنني خرجت متوضئا، لكن يشك يا ترى هل ذهبت في دارة المياه أو ما ذهبت، صار عنده نوع من التردد. نقول أنت متيقن أنك خرجت من بيتك متوضئا طاهرا؟ قال نعم لكن أشك. نقول تبني على اليقين، اليقين أنك على طهارتك السابقة، ولا تلتفت إلى هذا الأمر الذي ترددت فيه، لأن القاعدة كما يقولون اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وآخر بضد ذلك متأكد أنه خرج من بيته من غير وضوء، انتقض وضوءه أو قضى حاجته في بيته وخرج من غير أن يتوضأ، لكن يقول كأنني توضعت، لعلي توضعت، أنا يعني متردد. نقول اترك عن كذا التردد، تبني على اليقين وهو أنك خرجت من بيتك من غير طهارة، فهذا أنت متيقنه، أما الطهارة هذه فأنت شاك فيها. إذن يقينك في حصول الحدث لا يزول بالشك الذي هو شكك في الطهارة. إذن هذه القاعدة، أن من شك في الحدث أو شك في الطهارة بنى على اليقين من ذلك، وإن تيقنهما معا بنى على ضد حاله قبلهما. يعني هذا إنسان تيقن، يعني مثلا بعد الصبح يقول أنا على يقين أنني كنت متطهر، وعلى يقين أيضا أنني كنت نقضت الوضوء، لكن لا أدري أيهما السابق منهما، إنما هذا كله حصل لي. فنقول انظر إلى حالك قبل حصول هذا الأمر، فيقول حالي بعد صلاة الفجر كنت متوضئ. نقول إذن حالك بضد ذلك، إذن يكون منتقد وضوءك، يقول أنا اليقين اللي خرجت من صلاة الفجر على طهارة، هذا أمر لا أشك فيه، لكن بعد ذلك حصل لي أمرين متيقن منهما، حصل أنني أحدثت وتوضعت، لكن أيهما السابق لا أدري. فنقول أنت بضد حالك. هذا قول لأهل العلم، ومن أهل العلم من لا يرى هذا الضابط وهذه القاعدة في هذه الصورة، بل يقول هذا عنده نوع من الشك فينبغي أن يزيله باليقين، لأن هذه طهارة لا بد منها، فيعتبر نفسه غير متطهر ويأتي بصلاته على طهارة متيقنة، على طهارة متيقنة. قال يحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. هذا أمر يتصل بحال المحدث الذي حصل منه حدث وانتقض وضوءه، فإنه عند جمهور أهل العلم يحرم عليه مس المصحف، فلا يمسه ولا يحمله، وبعض أهل العلم يشدد حتى بالعلاقة لا يحمله، وبعضهم يرخص بحمله دون تصفحه، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، يأخذون بما ورد في الآية لا يمسه إلا المطهرون، وما ورد في حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كثير من الأحكام من فرائض الزكاة ومن الديات، ومنها وألا يمس المصحف إلا طاهر. لكن هناك من أهل العلم وفي مقدمتهم داود بن علي الظاهر رحمه الله إمام أهل الظاهر وصاحبه ابن حزم وبعض أهل التحقيق، يقولون الأدلة التي تمسك بها الجمهور لا تنهض لهذا الحكم، هذه الأدلة لا تدل دلالة تطمئن إليها النفس. فالآية في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قالوا المقصود بها الملائكة، بقرينة أن الضمير لا يمسه المقصود به في كتاب مكنون، لا يقصد المصحف الذي بين أيديه، فقالوا هذا لا يصلح دليل لكم. وأما حديث عمرو بن حزم فهو عند أهل العلم مرسل غير متصل، والمرسل يعتبر من قسم الضعيف فلا يحتج به، لكن المشكلة الحديث له شهرة، له شهرة قوية. وابن عبد البر رحمه الله من أئمة المالكية المتقدمين يقول شهرة هذا الحديث تغني عن تكلف البحث في إسناده، لأنه كتاب متداول ومن عهد التابعين يستشهدون بما ورد فيه في الزكاة والديات وكثير من الأحكام. فالحديث مع أنه يعني مرسل، لكن هذه الشهرة التي يشير إليها ابن عبد البر تجعل الإنسان يعني يتردد في هذا الأمر. فبقدر ما يستطيع ألا يمس المصحف إلا من طهارة خروجا من الخلاف، وعلى سبيل التقدير والاحترام والتكريم لكتاب الله، فلعل هذا أمر يعني طيب وحسن. ثم إنه مدعاة للنشاط عندما تمس، لأن مسك المصحف في الغالب إن كان من أجل القراءة فهذا ليحفزك على الهمة والنشاط، وإن كان لمجرد وضعه من مكان إلى مكان فالأمر في هذه الحالة أخف إن شاء الله. وكذلك الصلاة، والصلاة مر بنا في أول الكلام أنها لأن الوضوء من شروطها، ومر في عدة أحاديث ومنها لا يقبل الله صلاة صدقة من غلول ولا صلاة بدون طهور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه لا يقبل الله صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا أمر مجمع عليه ولا إشكال فيه. وكذلك الطواف بالبيت، الطواف بالبيت كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله أباح لكم الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير أو كما ورد. فمقتضى كون الطواف بالبيت صلاة يستلزم أن يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة. وأيضا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يطوف توضأ، لما أراد أن يطوف توضأ للطواف. وهذا أمر أيضا يكون قد يكون محل إجماع بين الفقهاء من ناحية وجوبه، أن الطهارة واجبة للطواف، لكن هل هي شرط أم مجرد واجب؟ فهذا الذي يعني فيه خلاف بين أهل العلم، جمهورهم من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه شرط، على أن طهارة شرط للطواف. فلذلك ينبغي المسلم أن يحرص على الاتيان بالطهارة إذا أراد الطواف ويحتاط لهذا الأمر ولا يتساهل فيه. تقرأ شيء من الغسل؟ قال المصنف رحمه الله تعالى باب الغسل، قال وموجبه خروج المني دفقا بلذة قال وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. فهنا يتكلم بعد أن ذكر ما يتصل بالطهارة الصغرى وهي الوضوء، ناسب أن يذكر ما يتصل بالطهارة الكبرى وهي الغسل. والغسل معروف هو يعني إمرار الماء على البدن وتعميمه بالماء أو بالإنغماس فيه بأي صورة كانت. فما هي موجبات الغسل التي توجب على الإنسان أن يغتسل؟ فهي أمور معينة يذكرها المؤلف، فمنها خروج المني إن كان من رجل أو امرأة، لكن قيد المؤلف هذا الخروج بأمرين، أن يكون دفقا وبلذة. فالدفق يعني أخذه من ما ورد في قوله تعالى من ماء دافق، واللذة باعتبار أن هذا الغالب أن المني لا يخرج إلا بهذه الصفة. فلو خرج المني من غير لذة ولا بغير دفق فلا يرونه يوجب الغسل، لكن هناك من العلماء كما هو عند الشافعية يرون أن مجرد خروج المني موجب للغسل. والصحيح أن هذا القول هو الصحيح، لأن الأدلة هي التي تدل عليه، كما في الحديث الماء من الماء، الماء من الماء، أي ماء الغسل من حصول الماء الذي هو ماء المني. وأيضا في حديث أم سلمة لما سألته على الصلاة قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال إذا هي رأت الماء، رأت الماء، فما قال على اساس ان رأته بلذة او بدفق، وكذلك لما قال الماء من الماء ما قيد بشيء من ذلك. فهذا اذا نقول الصحيح ان تقييده بلذة او بدفق، الصحيح عدم هذا التقييد، وان مجرد خروج المني من الانسان في يقظة او نوم انه موجب للغسل من رجل كان او امرأة. إنام. قال وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده. هنا يشير المؤلف إلى صورة قد تحصل لبعض الناس، إما لنوع من المرض أو لأي سبب كان، فقد يحصل الإنسان أن تكون شهوته عارمة وتتحرك بحيث أن المني ينتقل من موضعه لكنه لا يخرج من الذكر بل يستقر في القنوات. فهنا المؤلف يرى أنه إذا حصل هذا الانتقال يوجب الغسل، يوجب الغسل، ثم بعد ذلك لو خرج بعد الغسل خارجا لا يوجب الغسل. لكن أيضا هذا القول مثل الذي قبله فيه ضعف، لأن الأحاديث التي بين أيدينا الماء من الماء يشير إلى شيء مرئي، وقبل أن يخرج المني من موضعه خارجا فنحن لا نرى، فبأي بمجرد أننا نحس هذا الإحساس لا نبني على مجرد هذا. وكذلك في حديث أم سلمة، إذن كما يذكره بعض أهل العلم أن الصحيح في هذه المسألة أن الحكم وهو الغسل لا يجب إلا عند خروج المني حقيقة، أما مجرد انتقاله من موضعه ولم يخرج بعد فهذا لا يوجب الغسل. قال وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. وهذا السبب الثاني من موجبات الغسل، وهو تغيب الحشفة، وهذا مأخوذ مما ورد في الحديث الصحيح لما سئل عليه السلام عن ما يقتضي الغسل فقال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، وفي اللفظ الآخر ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فهذا حكم بأنه بمجرد حصول العلاج يجب الغسل ولو لم ينزل ولو لم يحصل منه ملح، فإن مجرد هذا يوجب الغسل ويوجب الحد ويترتب عليه تترتب عليه أحكامه بمقتضى حديث عائشة وما ورد من أحاديث في معنى. فإذا هذا لأن بعض الناس قد يغفل عن هذا الأمر ويرى أنه لو حصل مجامعة لزوجته ولم يحصل منه خروج مني أنه لا يوجب الغسل، فنقول بل يوجب الغسل، كما أن خروج المني ولو لم يحصل علاج يوجب الغسل، فكذلك العلاج ولو لم يحصل منه خروج مني يوجب الغسل، وهذا مجمع عليه إلا ما ورد من خلاف متقدم عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فكان منهم من يأخذ بحديث إنما الماء من الماء ولا يرى بمجرد العلاج غسل، لكن يقول أهل العلم أن هذا الخلاف حسم وانقطع وانعقد الإجماع على أنه مجرد العلاج يوجب الغسل. وهنا المؤلف قيد الحشفة بأن تكون أصلية والفرج أصلي، يشير إلى ما مثل ما مر في المسألة بالأمس مسألة الخنثى، فالفقهاء يقولون الخنثى ذكره لا يعتبر ذكرا أصليا لأنه يعني كلحمة زائدة، قد يكون ذكر وقد يكون أنثى، وكذلك فرج يقول هذا ليس. والحقيقة أيضا مثل هذه التقييدات لا نجد منها يعني عليها دليل، فما دام يسمى ذكرا فإنه يلزمه الحكم، ما دام له آلة الذكر فحصول منه شيء يترتب عليه الحكم، وهكذا بالنسبة للفرج. ثم ذكر أن هذا العلاج إن كان في قبل أو دبر أو من ميت، وهذه حالات لا شك بشعة، ولا يجوز للرجل بإجماع المسلمين أن يأتي زوجته من دبرها كما ورد في الأحاديث الصحيحة لا تأتوا النساء في أدبارهن، فهذا أمر مجمع عليه. ثم إنه كما هو معروف يعني من الفساد في البدن والصحة والخلق أن الإنسان يترك الشيء الحلال محل الحرف وينتقل إلى محل الحشوش